من استيقظ آخر الليل وهو جنب هل يبدأ بالغسل أم يتسحر حتى ولو خرج عليه الفجر؟ يتسحر إذا استيقظ الإنسان وعليه جنابة. نعم. ولم يبقى وقت يغتسل فيه ويتسحر فإنه يتسحر ويغتسل ولو بعد طلوع الفجر، يعني لا يتسحر قبل أن يطلع الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر. ودليل ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشرهن، يعني النساء، والمراد بالمباشرة الجماع: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى الجماع إلى أن يتبين الفجر، ولازم ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع أهله ثم يصوم. ومثل ذلك المرأة إذا طهرت من الحيض في آخر الليل فإنها تصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وصيامها صحيح كصيام الجنوب. نعم. جزاكم الله خيرا.